والبردعه حضرة. فمن السنة قبل ما تنام تمسح فراشك بايديك الثلاثة ثلاث مرات كده. بايديك ثلاث مرات. وتقرا دعاء النبي ساعة ما تنام تنام على جنبك اليمين. يعني تبدأ النوم بالجنب اليمين. وبعد كده تقلب زي ما انت عايز تقلب. بس الاول تبدأ النوم بالجنب اليمين وتنام على وضوء. لانك لما تنام على وضوء اذا توضأ العبد ونام وبات معه ملك في فراشه كلما استيقظ العبد ليلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك هذا. اللهم اسلمت نفسي اليك. اسلمت نفسي ايه؟ اليك. خلصت امري؟ اليك. رجعت وجهي؟ اليك. الجأت ظهري؟ لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. لا اله الا الله. ينام على ذكر. يوم ينام مع مين؟ ملك. الملك ما بيسمش وصفاته معاه يعني. يفرق بين نام وبات. بات من اخوات كان واخوات انما نام ليس دخلت كان. بات بات انما نام يعني ايه؟ خلاص راح. يبقى الملك يبات معاه. ومن اللي يقول الملائكه تنام معاه؟ يبات معاه. مين اللي يقول هذا؟ لانه ذكر الله. ونام على طهاره على وضوء. ده حتى ذكر الله يعني ما ربنا بيقول الا ان يشاء الله في كل حاجه حتى في قرب الرجل لامراته لابد يذكر الله قبل ما يطلع ثيابه يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. يا سلام دي الحته دي كمان اللي ما تحطوش على بال حد ان يذكرها ولا تذكر الله ليه؟ عشان انه ولد الشيطان ما يجيش يلمسه. اذا كان ربنا هيرزقك بخلق الشيطان يبعد. مش كده وبس ده كمان اول الواد ما يتولد اول كلمة توصل وزن اليمين الاذان وزن الشمال الاقامة. اول كلمة وزن اليمين الاذان واول كلمة وزن الشمال الاقامة. سبحان الله. انا قبل كده ليه نقول الله اكبر اول ما يكون الفرد اللي منهم بالشمال عشان يعرف ان لا كبير الا الله. بنقولها في اول يوم الفرد وبنقولها في صلاة العيد مفيش حد اكبر من ربنا ابدا الله اكبر. وبنقولها في الاذان وبنقولها في الاقامة وبنقولها على الميت اربع تكرار. يبقى الميت سلطة عنده نام في الخاتم وكان قبل كده ما يعبرش حد ابدا ولا حد يملى عينه ابدا ابدا. ويجيب له واحد غلبان يمقر غلبان كده هو يصلي عليه صلاة الجنازة يبقى جمال له مع الارض في الخشبة اللي جوه كلمة اللي نفسه تتمنى ان بس يشاور لها بالصحة كده انا راضي عنك. لا دي المصيبة بتقولي ايه انا شفت النهار ايه خلاص ساعة ما يمسك القلم بتاع الساعة خلاص سلم يا رب سلم يا رب. يجي ينام قد الخشبة على الارض حط الخشبة على الارض وركب الطيارة هو ميت وغادي يتفتح ويلاقي من البرد على الارض حتى على خير. ويجي واحد عليها قدامك لو تصلي على من حضر من اموات المسلم اي كمان لأجل السيد المحترم الجميل صاحب اللقب الرفيع والدولة والمعالي والسعادة والعزة والفخامة والبجاعة مفيش هو نايم ادخل في خير حيولك هذه النوم وحيصلي عليه يقول ايه الله اكبر اكبر منك واكبر من اللي خلفوك واكبر من الدنيا. شوف الدنيا شوف الدنيا ده خيال ولا حقيقة؟ حقيقة. حد يجاب السبي؟ ماشي ولا مالكش شيء؟ شيء غريب الحياة شيء غريب. يبقى مين اللي يحيى ويموت يا خلاص يبقى خلينا مع قوه. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. واحد يصلي اول كلمه تخترق ابن الولد الله اكبر. طب اللي بيعمل السنه دي دليل في الدخلة بيبقى العريس يعمل يسأل الله اللي يوفقه يسأل الله يجد هذا ومش لا يقرب الأصدقاء له وهذا سمع اللي لسه الفيلم على جيدة حتة بقى من عنده مع السور يا مرت هل يتقال القمر قمر يا ريت القمر يا مرت امر يا ابني واحد تحت بس يا ابني ده حاجه ده جد من الله السلام يا ابني اسمع الله السلام هي دي سنه النبي لا سنه النبي ليله الزكاه انه يصلي ركعتين مع مراته ركعتين شكر على نعمه التوجيه وبعدين اول اكل يوصل شفتهم لبن حليب يجيب قدح لبن كده يضرب هو نصه بعد ما يسلم الله ويديها نصه ها وبعدين يضع ايده اليمين على مقدم راسها على مقدم راسه وعلى راسه ما انا بعد لسه الحاجات دي قال لي ما فيش الا زكاه المسائل دي يضع ايده على مقدم راسها وقول بسم الله اللهم باركني فيها اللهم اني اسالك خيرها وخير ما خلقت له واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له بس تسمع بقى لما تيجي عن كلمه اعوذ بك من شرها ولا تسرها قال لك كل العيال اللي عاملين كراتيه تقوم تديك على طول مراتك تقول لك كرهه يا ابو الاكفن والله انا خايف عليك اللهم اني اسالك خيرها وخير ما خلقت واعوذ بك من شرها شر ما خلقت السر الثانيه دي هي خد بالك من الفقره الثانيه وحد الله لا اله الا الله مين النهارده اللي بيفكر يكسب فوق الولد؟ احنا منتظرين لغايه يوم السابع، طب يوم السابع النبي قال تسمى فيه الولد اختار له احسن الاسماء وخير الاسماء ما عبد ولا حمد وخير العبيد عبد الله وعبد الرحمن. طيب مين اللي اختار اسماء بالكلام النهارده؟ النهارده بيسمى نانسي بيسمى رشا مش عارف ايه نانسي، نانسي ده اسمه وقال حياة تجي بكل السنس ليس عليك لا اسم ولا فعل ولا حرف يعني ما يستمحه خالص في اللغة العربية خالص الثاني يسمى جدة احنا وقتين جدة يا ابني انها خطمة بتعرف انما جدة كده اهو ها هذا فين خديجة لا اله الا الله يا غدك النهار في الزعم العالي اللي بيضحك الناس ويقول البنت اللي خلفتها سميتها ايه؟ قال له خديجة قال له ده اسم دبشيكي دبشيكي يعني دبش ها على وجه رومانتيكي رومانتيكي ده مش كده بس ده من خيبة المسلمين اليهود عملوا شباك السماء خدوده قال له احنا بنقول على الشيخ يا خبر ربي اما يقول لك خديجة اسمع مع روحهم ولا خديجة اليهود يعملوا واحنا ننفذ اليهود يخطط واحنا ننفذ المجالس اللي بتدفع ليه؟ تجيب فيه الحروف الشريفه خديجه جنبك المجالس اللي بتدخل فيها في الميه انت خد واحد يقول علاقتك كده كان بالك ام المؤمنين ام المؤمنين اليهود اليهود اللي حاولوا يقتلوا النبي ثلاث مرات منهم ربع السم حاولوا يحطوا لي صم في اللحمه وزراح الشاه قبل النبي ما يقرأ يا رسول الله لا تقول لي فالنبي مسموم اليهود اليهود حاجة غريبة الحقيقة فمين اللي بيصبح سنة النبي في اليوم السابع تسمى المولود وفي اليوم السابع تذبح له شاه اذا ربنا كان ما قدرك على راس غنم لا حقيقة مش هي حقيقة تذبحها وتذبحها على المساكين وتصبح بتقل شعره انتهى يعني تتفضلوا بالتين جنيه بثلاثة جنيه عشان خاطر داوي مرضاكم بالصدقة حصلوا أموالكم بالزكاة كلام النبي احنا في يوم السابع او تنيجي نعمل فرقة وهات الفول والملح وهات الغرباء وهات مية في الهول والله دي حاجة تفضل على التسليم مية في الهول الماء تنزق في الهول الله يرحمها انت في ستيتها بقى الماء ده تنزق في الهول وقال اسمع اسمع كلام ابوك وامك ها ونحطه في الغرقان لتواخه طب ما تستنى عليه شويه من الدنيا على الدواء خافوه بعد كده عايزين عليه ليه؟ انتوا مستعجلين على دوحته ليه؟ كده كده لا اله الا الله كده خد الغرباء وتقولوا ميه ميه في الهون ده حاجه تشد العم الرقم اربعه احوال مستعجلين احوال مستعجلين اشوف انت شوف اختلاف السنة ليلة الزفاف ما تتحس ما هيش فرش وكبر حريق الا بالعن فرخ خالص ما فرخ بالوفاء عن هذا حماس انا عايز اقول لك بدل ما يصير الفرح حلو يا ابني اللي مش محطوط اهو اتفضل اهو قال الصلاة على النبي يا رب